السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج لقاء العقيدة، ومع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يعيش بيننا الآن وهو يتحدث عن أناس ظاهرهم الخوف على الإسلام وباطنهم تدمير الإسلام، إما بجهل وإما عن عمد وإما استزلهم الشيطان وصاروا خلفه وأصبحوا من جنوده دون أن يشعروا. وهؤلاء هم الأخطر في ما ينسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الفرق والمذاهب، أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل والذين تاجروا به تحت مسمى أنهم يحبونه وأنهم من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكيف للمسلم أن يميز بين هؤلاء وبين هؤلاء. وإحنا وقفنا في الكلام عند قوله، والمقصود هنا أن في من يقر رسالته العامة في الظاهر أي رسالة الإسلام أو رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا، وهو يدعي في نفسه وأنفاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عنادا وإما جهلا. ده اللي اتكلمنا عنه ووقفنا عند وصفه لأولياء الله عز وجل اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم، وبيان حقيقة الولاية. وهذا هو يعني كلامنا النهاردة فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان. لكن أنا بقول الصنف اللي هو بنتكلم عنه اللي بيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى، الذين يزعمون أنهم أحرص الناس على الدين وعلى الأمة وعلى الدعوة وعلى نصرة الإسلام، وهم أشر خلق الله عز وجل. نحن نعيش صراحة الآن في منعطف خطير جدا جدا تمر به البلاد العربية وتمر به المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ومصر، وكذلك بقية الدول العربية المتماسكة. خطر داهم كبير نعيشه، نقع فيه بين طائفتين تنتسبان إلى الإسلام ويزعمون أنهم أولياء الرحمن، وهم من أولياء الأمريكان وأولياء اليهود وأولياء الشيطان. ورأينا أثارهم الآن بأم عيننا، بل لازلنا نرى خطرا داهما من هذه الجماعة التكفيرية المسمى بجماعة الإخوان أو الخوارج، يعني الخوارج الإباضية ضررهم لا يصل إلى درجة ضرر الإخوان الآن. فإحنا بنتكلم على الخوارج هؤلاء، لأن كل ألوان المكر اللي الشيطان ابتدعها على تاريخه الطويل جمع هؤلاء بأشكالهم وأصنافهم في تخريب البلاد العربية وتخريب الدعوة الحقيقية للإسلام. الآن لما تعاونوا مع الأمريكان وتعاونوا مع جند الشيطان وتعاونوا مع اليهود وتعاونوا مع المجوس، كل هؤلاء صنعوا هذه الجماعة الآن بحيث تبغض الناس في دين الله عز وجل، ودي النتيجة النهائية. يعني قبل الحلقة كنا من واحد بعت لي مقطع عن ذبح داعش لواحد من الناس أو من عامة المسلمين أيا كان ولاءه وانتمائه، لكن ما فيش واحد بيتذبح بالطريقة دي أبدا من غير لا تقيم عليه الحجة، تحكم عليه في محكمة شرعية أو تتكلم بحس لو استحق القتل أو القصاص، وليس بهذه الصورة البشعة. لكن أمريكا نفسها سعت إلى تكوين هذه الصورة لكي تبغض الناس الإسلام وتصف كل المسلمين بأنهم من الإرهابيين، وهذا حال الإسلام، وهذا يستدعي التدخل في أي وقت لقتل من شاء من المسلمين، كما يساعدهم في عكس صورة سيئة عن المسلمين. والرجل اللي بيسبح قاعد بيتكلم بيقول إن يعني ده لرفعة دين الله وغير ذلك. وهذه الصناعة أنا بقول لكم إخوانية، حيث وجدتم مصيبة حلت بالأمة الإسلامية فابحثوا عن الإخوان. أنا بقول لك بصراحة اللي ورا البلاوي اللي بتحصل في العراق كلها الإخوان، بتنسيق تام مع الأمريكان، هم اللي جابوا داعش، وهم اللي عملوا جيش النصرة، وهم اللي صنعوا أحداث الثورة في سوريا زي ما صنعوها في مصر، زي ما صنعوها في تونس، وزي ما هم الآن سبب البلاء في ليبيا. أنا بقول للشعب الليبي كله، إذا أردتم أن تتوحدوا فوحدوا جهودكم في محاربة هذه الفئة الباغية من الإخوان. حيث وجد الإخوان ما فيش في الإخوان حاجة اسمها اتجاه سلمي واتجاه ديمقراطي أو اتجاه حريص على البلد أبدا. الإخوان حيثما حلوا فعرفوا أن من ورائهم البلاء، وإحنا قلنا الكلام ده وكان الناس بيظنوا ان احنا بنتهم الشيوخ واهل العلم وكلام، ابدا طلعوا كلهم على نفس الطريقه بتاع داعش. لا فرق بين التمثيل بجثث الناس وقتلهم في اللي حصل في مصر، ولا فرق بين من ذبحوه في العراق. وهذا استتبع ان الطائفه الاخرى اللي اشد غلوا التي تدعي محبه آل البيت من الروافد ومن الشيعة الانجاس، ان هم ياتوا على المسلمين في المسجد ويطلقوا عليهم النار ويقتلوا أكثر من 70 واحد وهم بيصلوا في داخل المسجد. يعني هو ده فعلا أنه الواحد بيقتل المصلين، إنما أنت جاي تقول لي أروح أصلي في الطرقات أقطع طريق الناس وأخرج على الحكام، وما الحكام يقول لك فض الطريق للناس تقول أنتوا قتلة وأنتوا سفاحين، لا أنت اللي تستاهل القتل وأنت اللي سفاح. إنما واحد بيصلي الجمعة مع الناس يدخل عليه واحد شيعي يفرغ كل الطلقات في المصلين ويموت أكثر من 70 كرد فعل طبعا على اللي بيعملوه بتوع داعش، ما هو نفس الكلام كده. وفي نفس الوقت برضو داعش أو الناس اللي هناك مش هيسكتوا، وتظل هذه الفوضى وهذه الحرب مستعرة، واللي بيحركها الشيطان الأكبر الأمريكان، فهم أولياء للشيطان سواء كانوا الشيعة أو كانوا الخوارج. وبنبه الآن، لن تلتئم ليبيا إلا إذا أخرجت منها هذا الصنف القذر من خوارج العصر اللي تبع الإخوان. وفي مؤامرة كبيرة جدا جدا الآن تتم في اليمن، وأنا بقول للشعب اليمني وبنصحه لله، اليمن سوف تتمزق تمزقا لا يمكن تصوره، وسوف يعيش الناس في ما هو أشد مما عاشت فيه إيران من قتل أهل السنة هناك بعد هيمنة الخميني عليه من الله ما يستحق، وأتباعه من المجوس اللي هيمنوا على إيران وقتلوا وأبادوا كل السنة. سوف يباد أهل السنة في اليمن بمؤامرة تتم الآن بين الإخوان وبين الشيعة الروافض الحوثيين. مهما صنعت لهم لكي يهدوا الأوضاع فلن يهدوا، هو الغرض أن ينقضوا على اليمن بأسرها، والغرض من ذلك أيضا انتقام إيراني من المملكة العربية السعودية، انتقام أمريكي بالتعاون مع إيران بالتعاون مع الإخوان. والإخوان يظنون أن الشيعة لهم عهد وأن الشيعة هيمكنوا الإخوان من اليمن، لكن أحلامهم ديت أحلام هباء. الشيعة هذا الحوتي الكذاب القذر اللي طالع يقول إن الأمة بتباد والموت الأمريكا والموت الإسرائيل، وهو من أنجس خلق الله، نفس الشعارات التي كان يرفعها إيران أيام زمان لما كانوا بيرفعوا في الحج وفي العمرة وفي كل مكان مظاهرات الموت الأمريكا والموت الإسرائيل، وهم الذين أدخلوا الأمريكان وأدخلوا اليهود وقسموا البلدان وفعلوا بهم الأفاعيل. الآن يتم الكلام ده في اليمن، فاليمن الآن كلها تتجه بحيث أن الحوثيين يمسكوها بمساعدة من الإخوان، بل إني لا أبالغ إن قلت إن المتظاهرين اللي موجودين ومحوطين الوزارات وبيهددوا البلد في اليمن أغلب المتظاهرين إخوان مندسين داخل الحوثيين، وبيحاولوا إن هم يوحوا للناس إن دول الحوثيين، ولكن دي مؤامرة إخوانية على البلد في اليمن. القصد منها إن يسيطر الحوثيين والإخوان يختفوا، ويتآمرون الآن بمكر وخبز بتعاون من قطر، بتعاون من أمريكا، بتعاون من كل الجهات التي تريد إزاء المملكة العربية السعودية والقضاء على دعوة التوحيد، لأن هي البلد القوية المتبقية في دول الخليج، مع طبعا أخواتها من الإمارات والبحرين والكويت، لكن التأثير الأكبر في المملكة العربية السعودية. ولذلك المواجهة الآن مواجهة شرسة جدا جدا جدا، قد لا نراها على الساحة لأن الأحداث لم تبدأ بعد، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين. لكن القصد أن أنا أقوله فيما يتعلق بكتاب الفرقان إن هؤلاء الذين يتآمرون على أهل السنة كلهم أولياء للشيطان، فالإخوان قال يعني محسوبون أنهم من أهل السنة، وهم خوارج أمر من الشيعة، يعني خطر الشيعة أقل من خطر الإخوان. الإخوان جمعوا كل أنواع الضلالات وكل أنواع الفرق الضالة وكل مكر الشيطان في هذه الأيام، وهم في الظاهر يظهرون أنهم يريدون العزة للأمة وعودة الخلافة يعني تشوف كده الوضع لما نيجي نتكلم على اللي بيحصل فين في ليبيا. في ليبيا كل البلاوي اللي بتحصل هناك سببها الإخوان، فالناس بيحاولوا يحصروها في فرق يقول لك القاعدة أو الأنصار الشريعة أو ما شابه ذلك. لا أنصار الشريعة ولا القاعدة، القاعدة وأنصار الشريعة هم الإخوان، الإخوان هم البلا كلهم، وهم وراء كل المصائب اللي بتحصل في ليبيا، لأن هم اللي جايبين القاعدة وهم اللي جايبين كل الكلام ده كله، ودول اللي يعتبر جنودهم ورافدهم. فمحدش يضحك على الشعب الليبي يقول لك لا احنا بنحارب القاعدة، يبقى انت غلطان ومش قادر تتصور فين عدوك اللي هيدمرك، اللي هيدمرك الاخوان، انما دول اسماء الاخوان بيعرضوهم. زي ما امريكا الان فاهمة اللعبة كويس، فامريكا الان بتحاول تطرح اقتراح في الكونجرس على ان يضموا الاخوان كجماعة ارهابية، والكلام هم مش هيضمون جماعة ارهابية ولا حاجة، لانه هم اللي صانعينهم الان، هم اللي حركوهم في الثورات العربية، بس هما بيعملوا كده علشان يخفوا النظرة عن الأمريكان. أسلوب الأمريكان كده، زي الرجل اللي قتل الصحفي الأمريكي، الصحفي الأمريكي قتل وأمريكا من أسعد الناس في قتل هذا الرجل، مش زعلان أمريكان، أمريكان قتلوا 3000 واحد من شعبهم في ضرب برجي التجارة في 11 سبتمبر، وهم يعلمون ويخططون لهذا مع بتوع الإخوان وبتوع القاعدة. نفس الكلام يفعلوه علشان يكره الشعب الأمريكي في صورة الإسلام، ويوحي للإسلام للناس كلها إن الإسلام بهذا الشكل اللي موجود في داعش يقتلون الناس ويذبحونهم. أمريكا متعمدة أن تقتل هذا الصحفي لكي تعكس صورة تبغض الإسلام، ولكي تكون في ذريعة يتدخل وقت ما يشاءون. لكن هم الوقت بيضربوا في داعش أبدا، ده هم اللي بيحادوا على داعش عشان بس تتوجه ناحية المملكة العربية السعودية بدل ما تضرب في بغداد أو تضرب في الأماكن التانية. هم اللي وراء كل مصيبة، هم وجماعة الإخوان اللي موجودين. هذا فيما يتعلق بالعراق. في اليمن نفس الكلام زي ما قلت لكم، مؤامرة كبيرة الآن بتحصل، وبحذر الشعب اليمني في إن هو لا يتعاون مع الإخوان ولا يتعاون مع الحوثيين. أنتم هتدور الدائرة عليكم وهترجعوا تندموا، وهتقولوا في يوم من الأيام قالها واحد على قناة البصيرة الفضائية ونصحنا وإحنا ما انتصحناش، زي ما إحنا نصحنا الإخوان في أيام حكمهم ولم يستجيبوا وربنا فعل بهم الأفاعيل. هي الأمور كده. كذلك الحال فيما يتعلق بما يحدث في فلسطين. الوقت بقت فلسطين خرابة، واحنا عارفين ان اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لكن اللي أشد خطر منهم بتوع حماس، لأن بتوع حماس ما فيش ولا واحد قتل من اليهود بصاروخ من صواريخ حماس. أما تيجي تشوف عدد الصواريخ، لو أنت ضربت 2000 أو 3000 صاروخ، لو أنت قتلت بكل صاروخ جندي إسرائيلي أو واحد إسرائيلي في إسرائيل هنقول بطل، إنما كل الصواريخ دي ما تموتش ولا واحد. إيه الهبل اللي احنا عايشين فيه ده؟ الإخوان برضو بتوع حماس هم اللي ورا المصايب اللي بتحصل في فلسطين، فعامة المسلمين هناك مش قادرين يظبطوا أي حاجة خالص، مع أن إسرائيل صحيح هي أس البلاء، لكن احنا بنتكلم على واقع الآن بيبات في الشعب الفلسطيني. فكان المفترض من الحكمة أنهم يستمروا على عهد مرسي اللي ما ضربوش ولا صاروخ أيام مرسي. حزب الله بتاع نصر الله واللي معاه واللي موجودين في سوريا الآن برضو مكر تزول منه الجبال بالتعاون مع الإخوان، يعني هم بلاء ما بعد بلاء، فكيف يدعون أنهم من أولياء الرحمن؟ نعم، يعني بيقولوا في الكنترول لما كانوا بيضربوا في سيناء، حماس كانت سبب في قتل الناس في سيناء بدم بارد بعد سقوط مرسي، وقبل ذلك لما ضاع مشروعهم في تكوين دولة داعش داخل سيناء وربنا حفظ مصر منهم، الدائرة دارت عليهم هم. ولذلك احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى ينجي أهل الحق مهما كان ضعفهم، ويعني يخذل أهل الباطل مهما على شأنهم، حتى لو استعانوا بأكبر قوة في العالم اللي يقود أمريكا، خزلهم الله وأزلهم الله وجلبوا على أنفسهم العار والشنار والدمار وأصبحوا عبرة لمن يعتبر. واللي ماشي معهم دلوقتي بس أناس يحسبون أن هؤلاء فيهم خير، لكن والله إن شاء الله عز وجل مع مرور الأيام سوف يظهر لكم أن ما أخبرنا به أو ما نخبر به الآن أمور مش محتاجة إلى كلام كثير. ليه؟ لأن القضية إنك تميز فين أولياء الرحمن وفين أولياء الشيطان. فهل من ولاية الرحمن أن تقتل إخوانكم وأن تكفرونهم وأن تسيروا خلف الغرب في مبادئهم وفي ديمقراطياتهم وفي ثوراتهم وفي مظاهراتهم، وتأتوا على شعوبكم وتخالفوا سنة نبيكم في دعوتكم إلى أن تلتفوا حول حكامكم في طاعة الله عز وجل وتنصحوهم على قدر ما تستطيعوا أن تؤدوا رسالة الحياة وتتقوا الله عز وجل، أم إن ولاية الله معناها الحرص على الكرسي وقتل الناس حتى لو حدث ما حدث بحيث المهم يرجع مرسي، إلى غير ذلك من هذه الترهات التي يعني أحدثت البلاء والشقاء للأمة كما ترون، وهي في أنظار الغرب والشرق يفرحون ويشمتون. لك شوف البلاد العربية وشوف المسلمين بيقتلوا بعض وبيأكلوا بعض وبيعملوا بعض. فرسالة الإسلام اللي المفترض أصلا أن تكون قد وصلت للناس بطبيعة الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام تعطل، واللي كان سبب فيها هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أولياء الرحمن. لكن إن كان في ضعف في البلاد الإسلامية فتتقوى بالإيمان والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله من فوق عرشه رقيب على خلقه، لا يمكن أبدا أن ينصر مدعي، ولا يمكن أن ينصر واحد يكذب ويتاجر بدين الله هذا الكذب. العصيان يعني ممكن إنسان يعصي ويعمل ذنوب شديدة جدا جدا. يعني واحد بعت رسالة لسه الإخوة جايبينها لي قبل الهوى، بيقول فيها إيه؟ رجاء أريد فتوى، وموجهها لقناة البصيرة مخصوص. يعني رجاء أريد فتوى، شوف الراجل ده عمل إيه. بيقول أنا عملت كل شيء حرام وارتكبت الذنوب طول 35 سنة، ومنها الكبائر الزنا وعقوق ونصب وسرقة وافتراء على خلق الله، كل شيء حرام ما اقدرش ابوح بيه، وعايز اتوب وحاسس ان ربنا مش هيقبل توبتي، وبالنسبة للفلوس مش هعرف ارجعها لاصحابها، اعمل ايه؟ وبعدين الفلوس اللي اكلتها على الناس مش دي امانة؟ والناس اللي اتظلمت مني مش لهم حق؟ والبنات اللي انا غدرت بهم مش لهم حق؟ وابويا اللي مات غضبان علي مش له حق؟ وانا عملت كل شيء الا القتل والكفر برجاء عرض مشكلتي على الدكتور محمود. طيب اهلا وسهلا بي، نجاوب على السؤال ده بعد ما ناخد الدكتور فيصل من السعوديه. اهلا وسهلا يا دكتور فيصل. الو. اي اتفضل. يلا اهلا وسهلا دكتور فيصل اتفضل. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. هلا دكتور محمود، نبغى في عندي مشاركه في اتفضل. الو. ايوه معك، نسمعك يا دكتور فيصل اتفضل، اتكلم على طول. طيب تكلم الدكتور محمود في الاخوان المسلمين، يعني مهما تكلم الانسان يبقى غيظ من فيض لما قام به الاخوان من زعزعة وخلخلة للدين الاسلامي وللشعوب العربية. صدقت. لا اقول هذا الكلام من اجل الا لتنوير بصيرة كل انسان. هم يخدرون الفكر العربي والفكر الاسلامي. كلامهم غير افعالهم. دائما هناك مثل يقال كاد المريب ان يقول خذوني. نعم صحيح. في اللحظة التي وجهوا فيها الأسهم للآخرين يكفرون ويحللون دم من يخالفهم بالرأي، والأدلة كثيرة، ولعل الأزمة المصرية هي خير دليل. صحيح. لأن الأخوان المسلمين يكفرون من يخالفهم بالرأي ويقف ضدهم ضد أحلامهم، ولأنهم يرمون من يقف ضد توجهاتهم بالصهينة والخذلان. أصبحوا كمن أكل. اتفصل الصوت. طيب خير ان شاء الله يرجع تاني الدكتور فيصل ان شاء الله عز وجل. لكن كلام الدكتور فيصل صراحة يعني بيشهد لواقع. وكنت انا كنت عايز اسأل الدكتور فيصل في مسألة هو بيتكلم للسعودية، الا يتفق معي في ان مشايخ السعودية عندهم تقصير شديد في بيان حال الإخوان وخطورتهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما وإن هم كثر ومعهم مشايخ كثر موجودين في السعودية، وإحنا عايزين وسيلة مقترحة من الدكتور فيصل لو هو اتصل تاني في كيفية حث هؤلاء المشايخ على أن يتكلموا، وإن وسائل الإعلام تحذر من الخطر الداهم على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين في الجنوب بالتعاون مع الإخوان ومكر الإخوان، وبين الإخوان الموجودين في الشمال، وبين الإخوان بتوع قطر، وبين الإخوان اللي في داخل المملكة الذين يتآمرون مع الروافض. هل يسكت أهل العلم في المملكة العربية السعودية يا دكتور فيصل إن كنت تسمعنا، هل يسكت أهل العلم في المملكة العربية السعودية على هؤلاء ولا يأخذون مساحة في وسائل الإعلام؟ طب رجع تاني كويس معنا دكتور فيصل. تفضل يا دكتور فيصل. ألو. لعلك سمعت يا دكتور فيصل. تفضل. طيب تفضل كمل كلامك. انا بكمل كلامي بس ما هو طالع على الشاشه يا اخي. طيب تفضل. السجل. الو. اتفضل يا دكتور فيصل نسمعك اتفضل كمل على طول. طيب انا ابغى اسوي مداخله مع الشيخ مباشره، يعني ما هو ولا كده جرت العاده. انت الان على الهواء يا دكتور فيصل تكلم. المهم عوده على بدء، احنا عرفنا الدعاة هم النور الذي ينير الطريق للناس، هم القادة الحقيقيين. فاخذ البعض انشغلوا بالسياسة وبالربيع العربي. يعجبني كلام الدكتور. انقطع الخط برضو. طيب لو حد بيتابع او كده، يعني الدكتور فيصل يوصل رسالتنا اللي احنا قلناها دلوقتي، بحيث لو في مداخلة تخص هذه القضية ورجع الخط تاني فيا مرحبا بالدكتور فيصل. خلينا نرجع لما يتعلق بالأمر. أنا بقول لكم الآن أي مصيبة تحدث في البلاد العربية من خراب أو دمار أو ثورات، فتش عن خوارج العصر الإخواني، هم اللي ورا كل البلاد والله. واحنا نقول الكلام ده مش افتراء عليهم بل وصفا لحقيقتهم، لان دي عقيدتهم فعلا. فهم اذا فشلوا في مكان ولم يصلوا الى مرادهم اتبعوا معهم سياسة ان هو يعني يقول لك علي وعلى اعدائي، يلا خلينا نحرقها ونولع فيها طالما لم نستفد منها. ده نفس منطق الشيطان لما طرده الله عز وجل من رحمته وحس بهلاكه وشقوته عندما امتنع عن تنفيذ أمر الله بالسجود لآدم، فأراد أن يحرق معه الإنسان وطلب من ربه أن يوسوس للإنسان بالعصيان، أنظرني إلى يوم يبعثون، حقد على الإنسان بس، طالما أنا هدخل النار يبقى أجيبه معي. فربنا سبحانه وتعالى أذن له ابتلاء للإنسان بالشيطان وابتلاء للشيطان بالإنسان. طيب الله يكرمكم الدكتور فيصل. ماشي اتفضل يا دكتور فيصل. الله يكرمك وبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا دكتور فيصل. يا دكتور ألو لو ترفع الصوت عندك الله يطول عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أسمعك تكلم مباشرة يا دكتور فيصل الله يبارك فيك. يا دكتور احنا الحلقة هذه طيبة عن موضوع الفرق الضالة والإخوان. الذي يقرأ كتاب ابن تيمية إن أغمض عيني ووضع اسم الإخوان مكان المنافقون تصرفاتهم تماما وليست يعني ما تتغير إطلاقا. الإخوان المسلمين الحقد والحسد فيهم، والحقد والحسد لا يبني دعوة ولا دولة ولا يبني قاعدة. للأسف أمر لم يعرفه الأخوان المسلمين. الأخوان ومن تعاطف معهم في الأحداث الحالية يرى مدى الحقد والحسد على حكومات دول الخليج ومصر من يرفع شعار الإسلام عليه. صدق أن يطبق ما جاء بالإسلام، هم يرفعون الشعارات ولا يطبقون وما نصت عليه النصوص. شعارهم الخفي هو الكذب، ليس هناك صدق، علما الحرب خدعة ولكن ليست كذبة. صدق. ولولا فضل الله لما كان هناك. ألو. أي نعم صدقت يا دكتور فيصل تفضل كلامك. ولولا فضل الله وفضل الله عليهم على الأخوان المسلمين إذ هجروا من مصر وهجروا من من من من من سوريا وآوتهم المملكة بأحسن إيواء ولم تبخل عليهم في شيء. ألو نعم كمل يا دكتور فيصل. ولم نكن نسمع لهم صوت، لهم صوت، كانوا يؤسسون ويؤلبون الجيل على الآباء. صحيح. حتى جاء الربيع العربي ظن الأخوان أنها ساعة الفرج وفرحوا. نعم هم فرحوا جدا. نعم. وكذلك في هذا الربيع أو الخراب العربي الذي ظهر تبين عور الإخوان، وأخص بالذكر رموز الإخوان من سلمان العودة إلى عوض القرني إلى الطقة هذه التي كانت تناشد وتتكلم، وكنا نسمع الكلام والحزية تعمي القلوب يا شيخ. صدقت لا عجب. فهم أضاعوا الوجاهة والدعوة والقواعد والمكانة والسمعة ولم يسألوا أنفسهم لماذا سقطوا بعد أن نجحوا في الرئاسة في مصر. أما من يعاديهم فيقول هذا متشدد، هذا جامي، هذا وهابي، لأنه يضع بالحق. لم يسم منهم علماء الأمة ابن باز رحمه الله أو ابن عثيمين. كانت هناك شفت شريط فيديو رموزهم يحرض على الثورات. يا شيخ إنه فسدت الدين. أنا كنت عايز أسألك يا دكتور فيصل بعد إذنك. نعم. بصدق كده وشفافية يعني، هل ترى إن علماء المملكة الآن يقومون بواجبهم في الكشف عن خبايا الإخوان وردهم وبيان فكرهم الخارج التكفيري، وإنهم وراء كل بلاء يحبس الآن في المملكة العربية السعودية أو في العالم العربي؟ أنت سمعت خطاب خادم الحرمين الشريفين؟ خادم الحرمين، خادم الحرمين الشريفين التفت إليهم وقال في هذا، طبعا أدب من خادم الحرمين، عندما قال لهم أنتم شيلوا الكسل عنكم، صحيح، ولا هم شايفين كل شيء عاملين كل شيء، إلا أنهم لم يتصرفوا حتى الآن، سوى أن المفتي جزاه الله كل خير أصدر من من من أسبوع أصدر يبين التكفير داعش وغير داعش اللي هي من مخلفات الإخوان، الإخوان فرقوا. لا بس فرقوا. هو المفتي، لم يصرح باسم الإخوان، يعني كان مفترض ان المفتي ينص على ذكر الإخوان وان هم وراء البلاء كله. ضروري ضروري يا شيخ ضروري، لكن حتى الآن ما أحد علق في المساجد على خطاب المفتي على الأقل. سبحان الله. أنا بستغرب ليه كده يا دكتور فيصل؟ إيه السر في أن مشايخ السعودية يعني يسكتون ويصمتون بهذا الصمت المريب؟ يا شيخ إحنا بصراحة حتى الآن لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد الآلية، لولا خطاب خادم الحرمين ما حد يتحرك. زائد الإخوان المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ينتشرون كالسرطان في كل مكان، وينقسمون إلى قسمين، قسم مع وقسم ضد، وبالتالي ينفذون أمورهم في الجامعات في المدارس في كل شيء، يدخلون يتسكنون لكي يتمكنون. طب بس يا دكتور فيصل أنا أقول لك على حاجة دلوقتي. أنا مصري. نعم. أنا مصري وتعلمت في المملكة العربية السعودية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وعارف كويس جدا إن ده خطر كبير جدا جدا، فكيف لمن علمونا أو إن هم كانوا سبب في هدايتنا إن هم يصمتوا عن خطورة الإخوان وعن إنهم خوارج العصر وعن أفعالهم الشنيعة اللي وراء كل بلوى حدثت في الأمة العربية، ويجي واحد مصري يتكلم عنها من قناة البصيرة أو من غيرها؟ طب انت عندك قنوات المد وقنوات معرفش ايه وقنوات الرسالة وقنوات اقرأ، الناس دي كلها خلاص اتخرست، محدش منهم راضي يتكلم ابدا على الاخوان، ما لا حاجة تحير يا شيخ فيصل. يا دكتور فيصل الله يكرمك، هذا تقصير يا شيخ، هذا تقصير، انا اقول لك انه هناك تقصير كبير. يا احنا على فكرة عايز اقول لك على حاجة، انت كلامك معانا كأن احنا لقينا الاية او لقينا يعني حاجة كبيرة بتتكلم على نفس النسق اللي فاهم فيها الوضع كويس، الله يحفظك ويبارك فيه. نعم يا شيخ، يا شيخ مهما قلت لك فهو غيظ من فيض، فهو غيظ من فيض، والله يوم اتكلم عن الاخوان اشعر وكأنني شارب موية في في في في بعد يوم الصيام من كثر الشيء اللي عانينا فيه. أهم شغلة يا شيخ، أهم شغلة أنهم أنهم أنهم يأتون في العقيدة يريدوا أن يغيروا العقيدة. صدق. عقيدتنا التي تعودنا عليها. سلم يقول إنه هو يعلم العقيدة والتوحيد خلال خمس دقائق. هم بيقولوا كده فعلا، خمس دقائق تعلمت ما العقيدة طلع بتاع سلبنا. نعم نعم، هذا بذرة من بذور البنة، بذرة حب أن ينتشر. ملخصه أنهم أنهم انشغلوا بالسياسة وانشغلوا بالتحريض على الحكام والتحريض على المشايخ، كانوا يقولون عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنهم أنهم أنهم علماء الحيض والنفاس. نعم كانوا يقولون علماء الحيض والنفاس، علماء الحيض والنفاس، لكن ليه؟ لأنه انشغلوا بتحريض الناس وإخراجهم من بيوتهم بساحات الاعتصام، وانشغل الدعاة بتصديق الناس وإخراج مخالفهم من الإسلام، ضاع الشباب وأصبحنا نرى مظاهر لم نكن نسمع فيها، لم نكن نسمع فيها أبدا. يعني تأتي على على على على مكان معين أو شيء معين رأسا إن أقتل الأخوان فيه فهو صادق، ما أقتل الأخوان فيه لا لا لا هذا ما هو صح. إحنا كل كل كل كل معرفتنا أن الدعاة هدف ورسالة وهي هداية للناس وليس العكس، وخراجهم من دائرة الإسلام كما نرى اليوم من يخالف بعض الدعاة، فالتكفير ورمي المخالفين أصبح سمة للبعض، هذا عالم سلطان، هذا متصهين، هذا جامي. وطبعا انجرف عامة الناس مع هؤلاء الدعاة، أصبحوا يطلقون هذه التسميات على من يخالف هواهم، يعني الفتوى على كيفك، مقاولين فتاوي. ضاع عامة الناس وضاعت الدعوة وضاع الدين، أصبح شغل بعض الدعاة الشاغل البحث عن تهمة لمن يخالفهم، والمصيبة هي أن مخالفتهم ليست دينية وإنما سياسية. يوم ينزل بالمظاهرات يا شيخ، ينزل بالمظاهرات تسمع عزة، كرامة، ديمقراطية، يعني هذه كلها أنظمة وضعية. وصار بعض الدعاة هداهم الله يركب الفتوى حسب الوضع السياسي، كيف الوضع السياسي يساوي الفتوى وليس الديني كما حصل مع الربيع العربي. فبالرغم من الفتوى الواضحة والثابتة عن الخروج عن الحكام والمظاهرات، حاول البعض التدليس على الناس في فتاوي عدة، فمنهم من برر أن الفتوى لا تناسب الواقع، ومنهم من قال الدستور ينص على ذلك وكأن الدستور مقدم على الدين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعصبه الداعية، يعني شغله الشاغل الربيع العربي، فتراه لا يتكلم بكلام الله ولا بكلام نبيه للأسف، ولكن معظم كلامه عن الربيع وفتاوى المظاهرات وهل لولي الأمر السمع والطاعة أم لا. والغريب أن بعض الدعاة تجده أول المتحدثين بالأمور السياسية، أين الدين أين التوحيد في حديثهم؟ وعندما أقبل الربيع العربي كانوا هم المتصدرين للمشهد إن كان دينيا أو سياسيا. صحيح. لذلك نرى الدمار قد حل بكل مكان مر به الربيع العربي، أو كما قال الدكتور محمود الربيع العبري. الله يكرمك يا دكتور فيصل وبارك فيك، وإحنا سعداء والله. زائد هناك هناك هناك أشياء وأشياء تحدث تحدث يا شيخ، يعني شيء لا يصدق له. يعني تجي على مثلا سلمان العودة، فعنده مشروع اسمه مشروع النهضة. هذا المشروع من عام 2005 وهو يؤسس له أنه هذا المشروع يستضيف من الشبان والشابات ويعالج قضايا النهضة ويقدم أطروحات، وهو أساس لإقامة مظاهرات وشغب في بلاد المسلمين. لو ربنا خيبهم يا دكتور فيصل، خيبهم، هذا فضل من الله. وكان رد المفتي بأن جمعية النهضة جمعية خطيرة مشبوهة، جمعية مشتملة على محاربة العقيدة السليمة وهي ضد العقيدة السلفية وضد اجتماع الكلمة والسمع والطاعة. ومن يدير هذه الجمعية طبعا سلمان العودة، أعداء الإسلام وهم ضد المملكة على غير تقوى على غير هدى، والمنتمين إليها على غير هدى جاهلين. ونوايا الملتقى له مخططات كبيرة. هذا الملتقى يا شيخ يهتم فيه يأتوا بالشباب من عمر 18 إلى 30 سنة من الجنسين الرجال والنساء، وفيها رسائل يقيمون في فندق واحد لمدة يوم أو يومين. أي نعم. يقدم الملتقى المشروع الألماني كطريق للنهضة. تقيم المشروع قطر. الألماني قطر أقامته فعلا. نعم قطر أقامت هذا المشروع. نعم. الفاسد في قطر عقد، في الكويت وقفوه الغول لأنه عرفوا النتيجة إن مشروع النهضة يقدم العلمانية بعباءة الإسلام. لماذا؟ لأنه سلمان العودة يمثل العقيدة ويمثل الإسلام. ملتقى النهضة يظهر العلمانية لكن في عباءة إسلامية. صدق. طيب من المحاضر؟ المحاضر عزمي بشارة، المفكر عزمي بشارة. النصراني الصهيوني الذي كان عضو في الكنيست الإسرائيلي ويقسم أنه سيحفظ إسرائيل. وعندما سئل صوت صورة بالفيديو ما رأيك في فلسطين قال لا ما في شيء اسمه فلسطين، وهذا مثبت يعني للناس. ظاهر هذه اجتماعات النهضة وداخله الخروج على الحاكم والمظاهرات والثورات. يا دكتور فيصل الله يكرمك، هل ترى أفعال الإخوان الآن؟ يعني قبل الآن كان ممكن نسأل السؤال ويبقى فيها شك، لكن هل في شك الآن إن الإخوان من أولياء الشيطان ولا من أولياء الرحمن دول؟ لا لا لا، من أولياء الشيطان قولا واحدا يا شيخ. الله يجزيك الخير. وأمورهم ومنهجهم وعقيدتهم يعني أنا أقول لك على حاجة. في رمضان التقيت مع واحد من قادة الإخوان صدفة اللي هو الغنوشي، التقيت معه في مكان وعرفني بنفسه، قال أنا الغنوشي، قلت شفتك في التلفزيون أعرفك، قال مين أنت؟ قلت أنا الدكتور فيصل. فالتفت وقال بالحرف الواحد إحنا نخاف من الإبر يا دكتور. قلت له فعلا سوء تربية في الصغر، كانوا يخوفونا عندما نذهب إلى الطبيب، عندما تكون أصوات معالية اسكت ناخذك على الدكتور. فالتفت إليه وقلت والآن يا شيخ الناس عندما تذكر الأخوان المسلمين يخافون. فقال يا ابتسم وقال منبع الاخوان المسلمين الملك عبد العزيز. قلت له لا بيدلس. الاخوان المسلمين منبعهم ليس الملك عبد العزيز. هم اخوان من طاع الله على المنهج السليم وعلى السليقه. وأراد الملك عبد العزيز للبادية أن يحضرها وينقلها من البداوة إلى الزراعة وقراءة القرآن والعسكرية التنظيمية داخل الدولة. ولكن فيما بعد كان هناك نوع من الخروج عن إطار الشيء اللي أسسه الملك عبد العزيز. فجاء البنا حسن البنا أراد أن يستفيد من تجربة الملك عبد العزيز، فأخذ الإخوان وأضاف كلمة المسلمين، وأراد أن يوهم الأجيال بأنه ليس إلا امتداد حركة الإخوان. على فكرة يا دكتور فيصل الشبهة دي منتشرة عند كثير من الناس حتى من إيه. وضحت له إياها أنا للغنوشي قلت له هدول إخوان من طاع الله، ما هو إخوان نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فقال طيب نقول نختلف؟ قلت لا، إحنا نختلف في الثوابت، في الثوابت الإسلامية هذا خط أحمر، أما في أشياء تانية فرعية عادية واحد يتكلم فيها. وقلت له في آخر الجلسة سؤال يعني أنتم الإخوان استلمتوا في تونس، لماذا لم تقروا الدين الإسلامي؟ فسكت. هكذا يا شيخ هم يهولون ويطبلون ويزمرون. انت شايف الاحداث في غزة يعني الناس تقتل ويقول انتصرنا، الناس تذبح ويقول انتصرنا، يضربوا صواريخ هذه صواريخ يعني تسبب الرعب ويموت 1000 و2000 قتيل. هل هذا امر به الله؟ لماذا لا نتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر في الحرب والسلم؟ الرسول وهو سيد الخلق كان في مكة، آذوه أهله، ضربوه، آذوه من أجل كلمة لا إله إلا الله، فترك مكة وذهب إلى المدينة. أتوه في بدر، أتوه في أحد، صحيح. أتوه في الخندق، ومع ذلك عندما قوى تقوى وكان هناك قوة عنده أتى وهاجمه. الحين عصا ما توقف أمام دبابة، ما توقف أمام مدفع، نضرب صواريخ من أجل السمع، صواريخ حماس يلي ما قتلت أحدا. والله صدقت يا دكتور فيصل، يعني على أمي يعني دكتور فيصل يعني حتى صواريخ حزب الله ضربنا صواريخ، ضربوا 4-5000 صاروخ. كم إنسان في عام 2000 في الحرب اللي صارت بين حزب الله مع إسرائيل كم واحد يضرب؟ وإسرائيل تقول وتضرب وتضرب العمق اللبناني. هذا كذب يا شيخ كذب. جزاك الله خير يا دكتور فيصل، الله يكرمك وبارك فيك. احنا علشان بس عندنا فاصل، جزاك الله خير، ويعني نشكرك على هذه المداخلة الطيبة، وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم ذات حسناتك. ونتمنى والله يا شيخ كان بدي أن أستمر لأنه القلوب مليئة، لكن الله ولكن أريد أن أحذرك من شيء. لا تفرح للإخواني، لا تنسر عندما عندما عندما يضحك لك، وإنما يحفر حفرة في سبيل أن تقع ويقع أولادك ويقع الدين كله. صدقت الله. شكرا يا شيخ. شكرا. جزاك الله خير يا دكتور فيصل. أنا عايز بس قبل ما نخرج الفاصل أنبه على قضية إخوان الملك عبد العزيز. شوف الغنوشي زي ما قال الدكتور فيصل وهو شاهد وكان معاه، الغنوشي هذا المدلس الإخواني الخارجي التكفيري عايز يعني يوحي للناس بهذه الشبهة اللي هم بيرددوها. انتشر أيام الملك عبد العزيز إن فيه مجموعة من الناس وقفوا مع الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز سماهم قال أنتم إخوان الملك عبد العزيز، فطلع مصطلح الإخوان في السعودية، ويقصد بهم الإخوان الملك عبد العزيز قبل حسن البنا. فلما جم بتوع الإخوان ساعة نتكلم على الإخوان المسلمين يقولوا إخوان الملك عبد العزيز، وحتى من أولاد الملك عبد العزيز أو أقول من أحفاده، من أحفاد الملك عبد العزيز من آل سعود الآن يحسن الظن بالإخوان المسلمين ظنا منه أن الإخوان المسلمين هم إخوان جدهم أو الملك عبد العزيز. سبحان الله، حتى الآن بيحسن الظن بهم لأن هم ظنوا أن الإخوان يعني بيحافظوا على الدين وبيحافظوا على دعوة الأجداد ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وفي الحقيقة أبدا، ده تدليس من الغنوشي وتدليس من أمثاله. لما حد يكلمك على الإخوان ويزم في الإخوان قول لا ده دول إخوان الملك عبد العزيز، فيظن الظن بحسن النية إن هؤلاء فعلا إخوان الملك عبد العزيز. لكن في النهاية ما سمعتموه من الدكتور فيصل يعبر فعلا عن وضع الحصر اللي موجود داخل المملكة العربية السعودية، لا سيما ان كتير من الشيوخ الصادقين عارفين نفس اللي عارفه الدكتور فيصل، لكن المساحة الاعلامية المتاحة لهم مش موجودة. ولذلك احنا بنطالب المسؤولين في المملكة العربية السعودية ان هم يفسحوا في مجال الاعلام برامج لمدة ساعات وساعات في الاعلام السعودي في القنوات الرسمية الحكومية، ودعكم من اي حد من اللي ماسك في وزارة الاعلام بيتسطر على الاخوان المسلمين، افسحوا المجال لهؤلاء ولامثال هؤلاء الدكتور فيصل وكل من كان على المنهج، ان على الاقل يوميا ساعتين او ثلاثة تكون مخصصة لكشف مؤامرات الاخوان وألاعيبهم وصورتهم الحقيقية التي يعني يدمرون فيها بيوتهم بأيديهم ويخربون فيها أركان دولة متكاملة حافظت على دعوة التوحيد لمدة قرن من الزمن الآن في العصر الحديث، وقبل ذلك قرنان من الزمان. ولذلك احنا بنقول دي مسؤولية إن ما كانش البلد هتقوم بها، فمتى ستقام؟ عند خراب الديار، عندما يأتي الحوثيون من اليمن الشيعة الروافض، والروافض من فوق والخوارج من فوق ومن اليمين وقطر وخوارج العصر، ومن اليسار هتلاقي برضو الشيعة الروافض والخوارج، متى سيتحدث هؤلاء الناس؟ هذه رسالة نوجهها إلى أولي الأمر في المملكة العربية السعودية، لعل إخواننا المشايخ يحسوا ويبقى فيه المجال مفتوح والأمر متاح والكلام يبقى شفاف وواضح. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر والمملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.